عطف بيان وليس بجدل. هذا الظاهر. أيها لا ما حد لا ما حد أجاب من يكون بدل عطف إلا في مسائل أي لا ما ما لأنه أصل كل ما صح أن يكون بدلا صح أن يكون عطفيا كل ما صح أن يكون عطفيا صح أن يكون بدلا على ما تعرف تقول لك هذا وصف نحن نحن لكن عطف البيان باق على حد وثالث لا لا صديق اسم لهذه المادة صديق لا لا لا قديم اسم لماء الجروح صار ماء الجروح قديم ما هو معنى ان قديم مستقيم نفس الماء ونفس الماده هذه ثم قديم في اسئله يا اخواني قبل ها انتم قلتم العطل من غير اسم اصلا كنتم يعني جدا بس زيارة فقط؟ لا زيارة كرامية مع السلام عليكم. نعم. تقول سمع الله يوم القيامة النار ولا النار. نعم. تقول تعالى النار يوم القيامة ولا النار. نعم. الآن ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أدخلوا. بس بالنسبة لهم من الخطبة هل تكون بالعكس ولا لا؟ لا ما هو ليس بالعكس لكنه يعرضون عليها في هذين الوقتين حسوا ولا ما بعض الناس يقول يعني زوجة الإنسان في الدنيا تكون صالحة تكون سيدة سيدة كون؟ سيدة الكراهية من البيت الله أعلم ما نفسه النساء تبين فيه تكون زوجتها لكن عاد الناس تكون سيئة زوجاتها في العيد ولكن تكون زوجتها ايه اذا كان صالحة كان زوجتها واذا كان لها عدة ازواج خير بجواز اضافة الوصف محمد الف الى العلم فاذا يكون بذلك وعلى رأيه يكون موجودا وحديثا بدلا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون قال رحمه الله تعالى عطف النسق العطف تقدم لنا أنه السن نعم ومنه صن الرداء بعضه الى بعض واما النسق فانه في الارض في اللغه التشابه النسق التشابه تقول جاءوا على نسق واحد اي متتابعين واما عطف النسق السلاح فقال فيه المؤلف تال في حرف متبع عطف النسق هذا تفسير هو التالي يعني التابع بواسطة حرف متبع يعني هو التالي بواسطة الحرف هذا عطف النسق ما تبع غيره بواسطة الحرف فهذا هو عطف النسق ولكن المؤلف اشترط قال بحرف متبع إرادة من الحروف غير المتبعة لأنه قد يتلو مثلا ما يتلو فاء السببية ما يتلو فاء السببية هل هو معطوف ما يتلو حرف الجر هل هو معطوف لو قلت مثلا نظرت إلى فلان هذا شبيه حرف لكن هذا الحرف غير المتبع ولا لا طيب ما هي حروف الإتاء حروف الإتاء معروفة عند العلماء وبأي وسيلة عرفوها بالتتبع والاستقراء تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن هذه الحروف إذا جاءت بين كلمتين أتبعت الثانية الأولى جاءت الثانية تابعة للأولى. إذن فهو أي العطف لا بد فيه من واسطة بين التابع والمسؤول. ما هذه الواسطة؟ هو حرف العطف تال بحرف متبع عطف النسب. إعراب البيت هذا فيه إشكال، لأنه قال تال في الكسرة. تال بالكسرة هذه المحذوفة، وأصبح تال بالياء، لكن حذفت الياء وبقي الكسر تال. وهو خبر ولا مبتدأ؟